ولو كره المشركون. مهما فعلوا فالاسلام هو الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. يا معاشر السادة، اعتنوا بتربية اولادكم على دين رسول الله، علموا اولادكم كتاب الله، علموهم سنة رسول الله. الطيارات وفتحت ابوابها وهي مرتع للتفسير خصيص. الجامعات في المدرجات خلت من محاضرات الدين تماما، ليس في الجامعات محاضرات دين، فيها كل شيء الا الدين. الدين لا يدرس. معاهد البالغ، معاهد الرقص، محاضرات الموسيقى، كل ذلك درسناه وفهمناه. واسمع الى برنامج اوائل الطلبه تجد العجب، اذا سئلوا في الكيمياء جس طريقهم ولم يستطيعوا الاجابه، اذا سئلوا في الطبيعه والاحياء تلعثموا ولم يتكلموا، اذا سئلوا في الموسيقى عرفوا الاغنيه من مقدمتها الموسيقيه. اذا كانت هذه حال الاوائل فكيف يكون حال الاواخر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا لماذا لا ينشط التفسير؟ ينشط لان هناك ارضا خاليه ترعى فيها الجراثيم، لان هناك ميدانا خاليا من رجال الدعوه يروح. ويقف الاسلام، يقف الاسلام لانها حظه، فيقول امن الحق انهم يردون الماء صفوا وان يكبر وردي، امن العدل انهم يطرقون الوسد منهم وان تقيد وسدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم حمايه روح جندي. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اريد ان اقول لسيادتكم، يجب ان تبحثوا حال الاسر الفقيره، يجب ان تبحثوا حال الاسر الفقيره، حاولوها قبل ان تقع في براثن الهلاك. استيقظوا، فالعدو يخطف وليس لنا ان نرتدي. المدارس الخاصة التي يديرها المسيحيون للاسف مليئة بابناء المسلمين، اموال المسلمين تنفق في حرب الاسلام. استيقظوا، كفى نوما، كفى حزنا، كفى بؤسا. يا معاشر السادة، انا لكم ناصح امين، والله ما اريد بهذا الكلام الا وجه الله وحده. الاسلام يحارب في بلده. الاسلام مضى عليه في مصر 14 قرنا من الزمن، 1400 سنة، ومع ذلك نسمع ونرى لاول مرة قوما يدعون الى النصرانية بعدما اسلموا. وقبل ان ادخل السجن عندما اسلم في هذا المكان حوالي 30 شخصا لم يسكتوا حتى دخلت السجن سنتين الله يعلم بدون ذنب ولا جريرة. والتقيت باحد ضباط السجن وكان مسيحيا وكان برتبة النقيب. استدعاني ذات يوم الى مكتبه في سرى وقال لي بالحرف الواحد كان لازم تتسلف سياسي كسك. وعلمت ما معنى هذه العبارة، معناها انني سأدفع الثمن غاليا. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ولكني علمت ان الثمن مهما كان غاليا فما دام الله راضيا علي فلا غالي لا أبالي. الإسلام ديننا، محمد بن عبد الله نبينا، القرآن دستورنا، الله ناصرنا، القرآن مرشدنا، الحبيب محمد زعيمنا وإمامنا. يا معاشر السادة، اسمعوا الى الدواء الذي جاء به انس بن مالك خادم رسول الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك، من قالها 4 مرات اعتقه الله من النار. ايها الاخوة الاماجد، هذا هو انس وتلك امه، فنعم الام ونعم الابن ونعم المربي رسوله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تدار. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اعلموا علما يقين بل عين اليقين بل حق اليقين ان هناك 3 قوى تقف ضد الاسلام. 3 قوى تنزل الان في الميدان ضد الاسلام وحده. القوة الاولى الالحاد العالمي. القوة الثانية الصليبية العالمية. القوة الثالثة الصهيونية العالمية. اعلموا هذا. والذي يعجب له الانسان كثيرا ان اليهود والنصارى كان بينهم عداو شديد، لان اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام انه ابن زنا. وكان بين الفريقين حرب شهواء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والذي يعجب له الانسان كثيرا ان اليهود والنصارى كان بينهم عداو شديد. لان اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام انه ابن زنا. وكان بين الفريقين حرب شهواء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ونراهم في القرن العشرين قد اتحدوا وتآلفوا. فامريكا حامية البروتستانت. وانجلترا حامية البروتستانت. تتحد مع الصهيونية وتقيم لها وطنا في فلسطين. كانوا اعداء. فمن الذي جمعهم على المحبة? جمعهم شيء واحد هو العداء لمحمد بن عبد الله. هو العداء للاسلام. انجلترا اخبرت وعد بافر سنة 1917. وبمقتضى هذا الوعد اصبحت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. اقاموا لليهود دولة في اي بقعة? في اعظم بقعة في فلسطين. مكة محمد بن عبد الله. ومكة وابتاد الانبياء. وظلت الحرب دائرة حتى وضع ايديهم على المسجد الاقصى. اول قبلتين. وكان الحرمين الشريفين. وثالث المسجدين. ومعراج الحبيب محمد. استولوا عليه. ان التاريخ يعيد نفسه. يعيد نفسه بما فيه من مرارة. بما فيه من قسوة. وضعوا ايديهم على المسجد الاقصى. الذي فتحه امير المؤمنين عمر. والذي استرده صلاح الدين الايوبي. ولكن لما خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. واتبعوا الشهوات. لقينا غيا. ولقينا هوانا. وكان لي في اشكون على اتصال بالمستر ليندن جونسون قبل اعلان حرب 5 يونيو. وكان جونسون في استراحته الريفية في اجازة للاستجمام. قال له اشكون يا مستر جونسون انا اخشى من العرب ان يهجموا علينا وانت في عطلتك الريفية. فقال له الرئيس الامريكي الاسبق لا تخف فان الوصول السادس رحنا اشارتكم. هكذا يتعاون الصليب مع الصهيونية. هكذا يتعاونون جميعا مع الالحاد. وليست السياسة العالمية علاقات عاطفية او علاقات رومانتيكية. السياسة العالمية مصالح ومنافع. لا تعرف الله. لا تعرف الله. يا معاشر السادة اسألوا انفسكم. ماذا فعل المسلمون في مشارق الارض ومغاربها لاخوانهم الذين يذبحون

ان لم تقرن كتاب الله فالصهيونية تحكم القبضة على ارضنا والصليبية العالمية تمدها بالمال والارهاب العالمي يهدم القيم. اسمعوا اسمعوا الى اي حد وصلنا. اسمعوا شركة الاقسام بكفر الزيات تحقق خسائر قدرها 6 مليون جنيه. مؤسسة السينما والمسرح لا بارك الله فيها تحقق خسائر ب8 مليون جنيه ونصف. رئيس مجلس ادارة شركة بيع المصنوعات يختلف 9 مليون متر كفوف. 22 حريقة من اول فبراير حتى ساعة احداث هذه الخطبة. واخيرا وليس اخرا حريق مخازن الترام بالعباسية. وتفيد الانباء الواردة من مخازن الترام انه قد تم الغفار على ارض هجوز تستعمل لسرب المعسكر. وبعض مراقب استبرتوا لماذا المعسكر الى متى سنظل معسكرين؟ الى متى سنظل نشرب المعسكر؟ وقد بلغ من تقدمنا التكنولوجي اننا استطعنا ان نصنع من الحشيش كشري. كيف ذلك؟ اسأل البروفيسور رئيس الحساسين في البطنية يقول لك اذا خلطت الدخان مع الحشيش سمي كشري. وتعجب عندما ترى احدهم يركب سيارة ويكتب عليها سيداه. ما معنى سيداه؟ من الذي تكيدهم عربتك؟ تكيد المانيا التي لها في كل 6 عربيات عرب مرسيدس. من تكيد عربتك؟ لماذا هذه العبارة التي تورث العداء والبغضاء؟ ان الاختلافات على قدم وساق وهناك اثر فقيرة اربط من مبادئ الهدامة. ومعاشر السادة اصطلحوا مع الله ابدأوا الطريق مع الله واقطعوا معاهدة صلح مع الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا وانصرنا على اعدائنا وارفع راية الاسلام في كل مكان. اللهم انك تعلم ان هناك طلبة يدخلون الامتحان فيسر امورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اجعل منهم الطبيب المسلم والصيدلي المسلم والعالم المسلم والمفكر المسلم والمهندس المسلم. اللهم اعز بهم الاسلام واعزهم بالاسلام. اللهم انصرنا على جميع الكافرين. اللهم من اراد ان يكيدنا تكده ومن اراد ان يخذلنا تخذله ومن اراد بنا سوءا تنتقم منه. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها